أعوذ من السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان كلام النبي صلى الله عليه وسلم فصلا يفقهه كل أحد ولم يكن يسرده سردا. وعن سماك قال: قلت لجابر بن سمرة: أكنت تجالس رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ قال: نعم. قال: فكان طويل الصمت قليل الضحك، وكان أصحابه يذكرون عنده الشعر وأشياء من أمورهم فيضحكون وربما تبسم. وعن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني لا أقول إلا حقا. فقال بعض أصحابنا: فإنك تداعبنا يا رسول الله. فقال: إني لا أقول إلا حقا. وعن أنس رضي الله عنه أن رجلا قال أو أتى النبي صلى الله عليه وسلم فاستحمله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا حاملوك على ولد الناقة. فقال: يا رسول الله، ما أصنع بولد الناقة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهل تجد الإبل إلا النوق؟ هذه أحاديث أخرى من مسند الإمام أحمد رحمه الله، وفيها صفات للنبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، ما جاء من كلامه صلوات الله وسلامه عليه ومن مزاحه عليه الصلاة والسلام، وأنه ما ينطق عن الهوى ولا ينطق إلا بحق صلوات الله وسلامه عليه. فمن هذه الأحاديث ما جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان كلام النبي صلى الله عليه وسلم فصلا يفقهه كل أحد. كان كلامه فصلا، يعني لم في رواية في آخر الحديث أقول لم يكن يسرده سردا. وسرد الكلام، الكلام المتتابع الطويل اللي ممكن السامع على ما توصل لأخره ينسى أوله، زي ما إنسان يقول قصيدة شعر يقولها كلها مرة واحدة، أو يقرأ آيات من القرآن كلها مرة واحدة، 10 آيات 20 آية. هذا السرد، يعني التتابع مع شيء من العجلة، هذا التتابع. فلم يكن كلامه على ذلك. لو كان كلامه يقوم يقرأ يقول الحديث كله حديث طويل ياخذ صفحة أو صفحتين كل مرة واحدة يقول هذا الشيء بسرعة واستعجال، لا يفقه عنه ولا يفهم عنه صلى الله عليه وسلم. ولكن كان يتأنى فيقوله صلى الله عليه وسلم شيئا فشيئا حتى يفهمه السامعون، وحتى يأخذ منه ما يريد النبي صلى الله عليه وسلم منهم أن يعرفوه. تقول: كان كلام النبي صلى الله عليه وسلم فصل. والفصل القطع، الفصل القطع، زي ما بنسمع في أحاديث صلى الله عليه وسلم في كلامه العظيم عليه الصلاة والسلام في الحديث السابق الذي ذكرناه بالأمس مثلا، يقول لأبي رافع رضي الله عنه: إني لا أخيس بالعهد ولا أحبس البرد. الكلام قطع، الكلام قطع، يبقى هنا جملة مفيدة: لا أخيس العهد، يعني أنا لا أنقض عهدي عليه الصلاة والسلام، ولا أحبس البرد. وكان هو بريدا قدم إليه من قريش برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وحب أنه يسلم ويمكث مع النبي صلى الله عليه وسلم، فالإسلام قبله النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن أنا أحبسك وتفضل عندي، لا، لما ترجع الأول فرد عليهم بجواب الرسالة تأتي إليه. فكان كلامه فصلا صلى الله عليه وسلم، ليس كلاما سردا متتابعا طويلا بحيث أنه ينسى. وليس معنى أن كلام السرد كلاما قبيحا مثلا، لا، ولكن طريقته في الكلام عليه الصلاة والسلام أنه يفهم من يسمع من غير ما يلبس عليه، فطريقة الفصل والقطع في كلامه صلوات الله وسلامه عليه. تقول: يفقهه كل أحد. يفقهه كل أحد، يعني اللي يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم من صغير أو كبير، من ذكر أو أنثى، من إنسان عارف اللغة العربية معرفة طيبة جميلة، أو عارفها على شيء من الجهل بشيء منها، يفهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ما كانش يتوعر عليهم في الكلمات التي لا تفهم مثلا، لا، ولكن كان كلامه الكلام الفصيح، الكلام البليغ، الكلام الشائع، الكلام. وهذا جمال الكلام، إن لما إنسان يكلم الناس بما لا يفهمونه حتى لو كان لغة عربية، ويجيب يتقعر في الكلام ويجيب الكلام اللي محدش بيقول ولا حد يفهمه ويقوله للناس، لا يفهم الناس منه شيء. فلم يكن كلام النبي صلى الله عليه وسلم الوحشي من الكلام، كلام اللي يصعب على السامعين، لا، إن كان الكلام السهل. ومع ذلك ما عرفوش يقلدوه فيه صلى الله عليه وسلم، أنه جمع له الكلام، جمع للنبي صلى الله عليه وسلم البيان جمع، وجمعت له البلاغة والفصاحة صلوات الله وسلامه عليه. تقول ولم يكن يسرده سردا على ما ذكرنا إن لم يكن يتابعه مستعجلا في كلامه وإنما كان يتأنى. أيضا جاء عن أنس مثل هذا وقال كان يعيد الكلمة ثلاثة كان، ولا نتخيل أن كل كلمة يعيدها ثلاثة، لا ده هنا الكلام العزيز يحفظونه كأن يقول لهم حكم من الأحكام يحب أنهم يسمعوا ويحفظوه، يقول لهم ذكرا من الأذكار يحب أن يحفظوه. لكن ما هنا لو كان الإنسان اللي يتكلم يقول كل كلمة ثلاث مرات كل كلمة يزهق ليسمع منه، هذا حشى النبي صلى الله عليه وسلم. الكلام اللي هنا في حذف في كلام أنس رضي الله عنه، يقصد الكلام اللي يحب أن يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم، فكان يقول ثلاثا وكان يسلم ثلاثا، كان يسلم ثلاثا سلامه دعاء، سلامه دعاء عليه الصلاة والسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مين يتمنى النبي صلى الله عليه وسلم عليه يدعو له بالسلام ويدعو له بالحياة الكريمة ويدعو له بالبركة؟ فلذلك ما كانش يحرمه من ذلك، كان يقضي عنه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ويعيدها مرة واثنين جمع قاعدة تسمع، لعل مش منتبهين للنبي صلى الله عليه وسلم فسلم استمع البعض، ما حرمش اللي ما سمعش من أنه يسلم ثانيا ويسلم ثالثا حتى يعم الجميع سلامه وبركاته صلوات الله وسلامه عليه. يقول جابر بن سمرة كان النبي صلى الله عليه وسلم طويل الصمت قليل الضحك عليه الصلاة والسلام، كان طويل الصمت. هنا يعلمنا أن الإنسان يسمع أكثر مما يتكلم، ولا يسمع إلا ما ينتفع به، والكلام الطيب، أما الكلام غير طيب كان النبي صلى الله عليه وسلم منأى عنه، لا يسمع ولا يأذن لأحد أن يتكلم عنده بغيبة أو بنميمة أو بكلام غير طيب صلوات الله وسلامه عليه. فكان طويل الصمت، صمته طويلا مشغولا في ذكر الله سبحانه تبارك وتعالى، كان قليل الضحك، وذكرنا أنه كان كثير التبسم، والفرق بين الضحك والتبسم إنسان يتبسم كشرة عن فمه هذا البسمة، والبسمة تطلق على الكشرة، كشرة لأنه يكشر بمعنى يبين ويظهر أنيابه، أو أنه الكشر بمعنى أنه يشد العضلة، شد عضلة الخد نفسه، هذا الكشر، وهذا لا تكون إلا في التبسم، عشان تشد عضلة الخد تروح يمين وتروح شمال هذا مع التبسم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتبسم التبسم صلوات الله وسلامه عليه، لكنه كان قليل الضحك، انه يضحك يرفع صوته انه يتبين ضحك وتبين، لا كان قليل الضحك صلى الله عليه وسلم، انما كان كثير التبسم عليه الصلاة والسلام. التبسم يجعل الجائي للنبي صلى الله عليه وسلم فرحان، انه جاي للنبي صلى الله عليه وسلم، لا يقابل احدا وهو عابس عليه الصلاة والسلام، الا اذا كان هذا الانسان عمل شيئا يعاقبه النبي صلى الله عليه وسلم او يعاتبه، لكن العادة انه يتبسم في وجوه اصحابه صلوات الله وسلامه عليه، فكان وجهه مشرق منيرا متبسما صلوات الله وسلامه عليه. كان طويل الصمت قليل الضحك، وكان أصحابه يذكرون عنده الشعر وأشياء من أمورهم، تذكرنا هذا قبله، وأن الصحابة كانوا يجلسون خصوصا في الوقت اللي هو ما بين طلوع الشمس الغاية ما يصلون الضحى، كان يحب يمكث في المسجد صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر ويجلس بعد الفجر غاية وقت الضحى فيصلي، فكان يجلس من الفجر لغاية وقت الضحى يذكر الله سبحانه وتعالى، وكان في صمت، وكان أصحابه كذلك يذكرون الله سبحانه، فإذا طلعت الشمس كأن وقت يعني انفراجة بسيطة، الوقت ده ما هوش وقت الصلاة، فكان عند طلوع الشمس يتكلم بعضهم مع بعض، فكانوا يتكلمون ويضحكون يذكرون يعني شيئا مما صنعوه في الجاهلية. فجاء في صحيح مسلم أنهم كانوا يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية، يعني يذكر واحد منهم نوادر كانت في الجاهلية، فكانوا يضحكون، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتبسم. من جملة ما كانوا يتحدثون به ما ذكرنا قبل ذلك، أو واحد من أصحابه يقول إنه ما نفع أحدا صنمه مثل ما نفعني، يعني ما فيش صنم نفع أصحاب، الكلمة غريبة، صنمك ينفعك والصنم ينفع ويضر، لا هو وضح إيه الصنم بتاعه هذا بيقول، قالوا كيف ذلك؟ قال صنعته من الحيس، صنعته من الحيس، الحيس اللي هو تمر اللي مطبوخ في السمن، تمر مطبوخ في سمن، فهو عامل التمر في السمن وشكله أو عجوه في السمن شكلها صنما، يقول فجاء القحط فكنت أكله يوما فيوم، يعني هو عارف أن هذا الصنم لا ينفع ولا يفيد، فلو كان ينفع ولا يضر كان يدعو الوقت قحطه، ادعو الصنم بتاعك يكشف عنكم القحط اللي انتوا فيه، ولكن هو كان بيأكل الصنم بتاعه عارف أنه لا ينفع ولا يضر فكان يأكله، فكانوا يضحكون ويتبسم النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. واحد آخر يقول رأيت ثعلبين، بيذكر يعني من ضمن الحادثة النوادر، رأيت ثعلبين جاء وصعد فوق رأس صنم لي، يعني كان عنده صنم، والصنم يعني حبك ثعلبين، الثعلب يخاف من الإنسان يهرب ويفر، وإذا الثعلب يعني شجاع شوية يجي الإنسان، كانوا طبعا في العرب أما يقول مثلا كلب لدغ عضني كلب أهو كلب عضه، لكن لو واحد قال ثعلب عضني ثعلب يعضك معقولة ليه ثعلب يعضك معي، فكان يستحي، فيمكن واحد منهم من العرب ثعلب عضه، فذهب لراقي يرقي لمكان الكلب المسعور يعض واحد يروح لواحد يرقيه عشان يروح عنه أثره، فذهب استحيا يقول له ثعلب عضني ثعلب، فقال له ارقني رقية الكلاب، ارقني رقية الكلاب، فرقة ضع عليها شيئا من رقية الثعلب، يعني مكسوف يقول له ارقني علشان الثعلب، هذا الثعلب، فهذا الصنم بتاعه اللي بيعبده موجود، الثعلبين جم ولا همهم الصنم ولا صاحب الصنم، طلعوا فوق الصنم وتبولوا على الصنم. طب بيقول هو نظر للأمر اندهش، الصنم ده بحاله يطلع، الثعلب مش ثعلب، الثعلبين حبك لهم يعني ما تبولوش اللي فوق الصنم. يقول هنا انه رأيت ثعلبين جاء وصعد فوق رأس صنم لي وبال عليه، فهو حسبها كده في دماغه وقال أرب يبول الثعلبان لرأسه، معقول ده رب ده الثعلبين يقول، وساب الصنم بتاعه وراح للنبي صلى الله عليه وسلم وأسلم، قال فجئتك يا رسول الله وأسلم، تبسم النبي صلى الله عليه وسلم وضحك أصحابه رضوان الله تبارك وتعالى عليه. من الأحاديث ما جاء عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني لا أقول إلا حقا، إني ودي الآية هو ما ينطق عن الهوى، ما ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، فإذا قال افعل كذا لا تفعل كذا هنا لا ينطق عن الهوى، ونفرق بين ذلك وبين أن يقول أظن كذا، أظن كذا بهذا الكلام من عندي نفسي صلى الله عليه وسلم، لكن افعل هنا تشريع، القول افعل كذا لا تفعل كذا فيه كذا، إخبار عن غيب، إخبار عن ما يكون يوم القيامة، كل كلام لا ينطق عن الهوى، لكن إذا قال أظن كذا يبقى هو كغيره من الناس، هذا ظن، أظن اللي جاي هناك هذا رجل، أظنه امرأة، هنا لا دخل له في التشريع، لا ده. أما ما يكون في تشريع وما يكون في إخبار من شيء يكون في إعداد فيجزم قولا فيه صلى الله عليه وسلم أن هذا كذا أو هكذا، يبقى هنا ليعلمنا إن الظن قد يخطئ وقد يصيب. لذلك لما يجي مرة الأنصار يلاقيهم يؤبرون النخل، يؤبرون النخل، التأبير بمعنى يأخذ اللقاح من النخل الذكر يحطها في النخل الأنثى علشان يطلع الإنسان، فالنبي صلى الله عليه وسلم نظر ما أظن يفيد هذا شيء، هذا ظن منه صلى الله عليه وسلم، يبقى هنا في هذه الحالة يقول ما أظن، يبقى لهم أنه يعملوا لهم اللي يفعلوا، فهم ما يعني توهموا أنه بيقول لهم ما تعملوش، مع أنه هو لم يقل لا تفعلوا، قال ما أظن، ما أظن هذا يفيد شيئا، فلما تركوا التأبير ما طلعش طمر السنة دي ما جابتش النخل للبلاء، فقال أنتم أعلم بشؤون الدنيا، أنتم أعلم، يبقى هنا ما يقول على وجه الظن عليه الصلاة والسلام هنا هو كغيره من البشر، وذلك هو لم يقول جزمت بكذا، لكن قال أظن كذا، ما يجيش إنسان جاهل أحمق مغفل يجيب كلام النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك لا ما هو زيه زي غيره من البشر، في كل اللي يقوله القرآن بس، نأخذ السنة كل السنة هو زيه زي ويحتج بهذا الذي كذا. هذا من أفعال أعداء دين الإسلام، يقوموا عايزين يلغوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، البداية الخطوة الأولى إلغي السنة واللي بعدها إلغاء القرآن، ما هم مش بيحبوا القرآن قوي يعني علشان هيلغي السنة ويسيب القرآن، لا ده هي بس خطوات شيء ورا شيء، فيبتدي يقول لك ما هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك أنتم أعلم بشؤون دنياك، لا لا لا هذه في قصة مخصوصة، هذه في قصة مخصوصة، وإلا فلما جاء إنسان بطن سيبة، بطن سيبة وراح للنبي صلى الله عليه وسلم قال أخوه ذهب استطلق بطن أخي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسقيه عسل، اسقيه عسل، راح سقى عسل إيس هل زيت، راح للنبي صلى الله عليه وسلم قال اذهب فاسقيه عسل، سقى عسل زاد الإسهال ثاني، ذهب يا رسول الله ذهب الاستقى، قال اذهب فاسقيه عسل، صدق الله وكذا بطن أخي، اذهب فاسقي عسل، المرة الثالثة انقطع الإسهال، انقطع الإسهال في المرة الثالثة. هنا العلماء في الطب يقولوا لنا إنه الدواء ما هوش من أول برشامة هتاخدها تصحى، لا تاخد برشامة بتعمل مقاومة للميكروب اللي موجود، التانية تقاوم، التالت لغاية ما تاخد الدواء علبة البرشام اللي كتبها الطبيب يوم التأثير ممكن يكون في أول علبة في ثاني علبة يأثر فيها، فهتستكثر على النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك في المرة الأولى أول شربة ما جابتش لسه بتأثر الميكروب أقوى منها، الثانية الثالثة إن شاء الله العشرة حتى، ولكن الله عز وجل يذكر أنه فيه شفاء للناس والنبي صلى الله عليه وسلم يحدده في هذا الإسهال إن فيه الشفاء في هذا. هنا ما بيقولش ظن صلى الله عليه وسلم، ما قالش أنت أعلم بشؤوني والدنيا يخطب روح لحد حد يشوف لك علاج، لا لا ده كرر مرة واثنين وثلاثة والثالثة هو مصر على ذلك، صدق الله وكذب بطن أخيه، اذهب فاسقيه عسلا فاسقيه عسلا فيشفيه الله سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى فقط في حالة واحدة ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أظن كذا في هذا، هذا نادر جدا جدا أن يقول أظن كذا صلوات الله وسلامه عليه في شيء، لكن العادة دائما النطق القول افعل ولا تفعل، في ذلك هذا وحي وتشريع من الله سبحانه وتبارك وتعالى. ولذلك لما بيسألون النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني لا أقول إلا حق، طيب يا رسول الله إنك تدعبنا ما أنت بتضحك وتهزر معنا وكذا، فقال إني لا أقول إلا حق، لا لا لا هو يهزر ويضحك ما هو زي غيره من الناس، هو كلامه كله صحيح صلى الله عليه وسلم سواء ساقه على ما ساق الضحك أو صح، هم اللي هنحاول لهم على طول إنه عابس ويقول لهم هو الكلام ده الإنسان يزهق. ولذلك لما تدرس كتاب في الفقه مثلا ولا في أصول الفقه إن ما كانش فيه دعابات في النص تزهق وتمل، ما تقدرش تقعد الساعة بتاع دراسة الفقه ولا دراسة الأصول الفقه ولا غيرها، تلاقي العلم الجامد ممل للإنسان، إنما في النص يكون فيه شيء يقوم يطار اليبوسة بتاعة الكلام اللي يقال. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يداعب أصحابه صلى الله عليه وسلم ويتبسم معهم عليه الصلاة والسلام كما في هذا الحديث يقولون إنك تداعبنا، فقال صلى الله عليه وسلم إني لا أقول إلا حق، ويقول أنس بن مالك وكل اللي بنذكره من أحاديث مسلم الإمام أحمد أحاديث صحيحة أو حسنة اللي احنا بنذكرها اليوم. عن أنس أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فاستحمله، أهو رجل جاي للنبي صلى الله عليه وسلم يستحمله، أحيانا لما تضحك مع إنسان ويمكن تعرفوش وجاي لك وتقوم تقول له كلمة فيها دعابة يقوم يأخذ عليك ويفرح بيه ويمشي يا سلام فلان ده بكل ده أنا بحبه فلان ده وهو أول مرة أشوفه لأنك تعاملته برفق، ضحكت معه في شيء قلت له حاجة تضحكه. هنا النبي صلى الله عليه وسلم إنسان واقع يا رسول الله ما عايز أركب عايز أوصل لأهلي وبلدي اديني ناقة من عندك أركب، فيقول إنا حاملوك على ولد ناقة، على الناقة لا ولد ناقة إلا أركبه، ده جمل صغير دين بعرور صغير أركب عليه ده أنا عايز ده أنا لشيله. فالرجل فيضحك النبي صلى الله عليه وسلم ويقول وهل تلد الإبل إلا النوق، هل تلد الإبل إلا يعني الجمل الكبير مين اللي تولده مش الناقة، ما هو ده ولد الناقة هو ابن الناقة يعني حنديك جمل كبيرا. فيضحك النبي صلى الله عليه وسلم ويداعبه. هنا تأليف القلوب، تأليف القلوب دايما الرفق والمداعبة في الشيء تجذب قلب الإنسان، لكن الدعابة افتح اليوم كله دعابة لا، هنا بقى تدخل ما جاوز حده جاور ضده، الدعابة كثير كثير فلان مزار فلان بيضحك هنا يقوم الإنسان من كثر الهزار يتقلب يبقى نكد بعد الهزار الكثير. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تكسر من الضحك فإن كسرة الضحك تميت القلب، تهزر كثير تضحك كثير تضحك كثير إلى آخر قلبك يموت كثر الضحك. ما أنت قلت الحالات اللي الناس خلاص ضحكت عليه هتقول إيه بعد ذلك، هتكذب بقى على الناس هتكذب هتتريع هتسخر بالناس، يبقى عشان تضحك الناس هتجيب الجديد اللي تؤذي به نفسك، فلعل الكلمة تخرج من الإنسان لا يلقي لها بالا تهوي به في النار 70 خريفا. حديث آخر رد في مسلم الإمام أحمد وعند ابن ماجه من حديث صهيب أنه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وبين يدي النبي صلى الله عليه وسلم تمر وخبز، النبي صلى الله عليه وسلم جالس وقاعد بياكل قدامه تمر وقدامه خبز، حياته حياة تقشف الأكل، النبي صلى الله عليه وسلم شفته في حديث الأمس النبي صلى الله عليه وسلم بياكل العيش رغيف ثلاث رغفة اللي هو وضيف جابر بن عبد الله وأسمهم نصين هذا رغيف ونص وهذا رغيف ونص وياكل يدور على إدام في البيت، ما فيش في البيت إدام ما فيش في البيت إدام، الخل يغمس عند واحد يقول هل ممكن نقعد ناكل مثلا مخلل بعيش، ونقعد نقول مش ممكن أقول دي غدوة ولا فطار عندنا إحنا، النبي صلى الله عليه وسلم مش مخلل كمان ده هو الخل نفسه، الخل يغمسه صلى الله عليه وسلم ويقوله ويقول نعم الأدم الخل صلوات الله وسلامه عليه. فهنا صهيب قدم وجلس يأكل أو جاء فالنبي صلى الله عليه وسلم ناداه أدم فكل، وكان يحب يأكل مع أصحابه صلى الله عليه وسلم، فأخذ يأكل من التمر. هنا إنسان مريض وعينيه فيها رمد دايما المريض يمكن يبقى متنكد شوية بسبب المرض، متضايق بسبب المرض، يقعد قهوة ياكل وخلاص. فالنبي صلى الله عليه وسلم يداعبه انه هو مريض فيداعبه. لطيف صلى الله عليه وسلم، طيب صلوات الله وسلامه عليه، بيأكله كله ما تقعدش عابس ما تقعدش كده. فيضحك النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيأكل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتأكل التمر وإن بعينك رمضة؟ عينك فيها رمض وتأكل تمر؟ تأكل. فهنا هو يتسلى بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: يا رسول الله إنما أكل بالشق الآخر، يعني أنا درسك بيوجعك بأكل على الجنب الثاني، عينك بتوجعك بأكل تحت وكل شيء فيه. فهنا مداعبة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه عليه الصلاة والسلام، يتلطف معهم في الأكل عليه الصلاة والسلام، يأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا يستشعر بالحرج. قال: فتبسم النبي صلوات الله وسلامه. وهذا أبو هريرة رضي الله عنه يقول: إن شاة طبخت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيني الزراع. بيأكل صلى الله عليه وسلم وقال: أعطيني الزراع، وكان يحب الزراع. الزراع فين اللحم اللي على الزراع؟ هيكون إيه يعني؟ هنقول الكتف أهو فيها شوية، لكن الرجل بتاعتها الفخدة مليانة لحم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الزراع عليه الصلاة والسلام. ويمكن بتوع الطب يقولوا لنا: الزراع دي فيها فوائد كثيرة جدا، زراع الشاة وأقل ما يكون من الكوليسترولات وأقل ما يكون فيها من الشحوم ومش عارف إيه في الزراع هذه، في كتف الشاة اللي كان يأكلها النبي صلى الله عليه وسلم. فكان يحب الزراع فأعطاه زراع. قال: ناول لي زراع. فأعطاه زراع تانية. قال: ناول لي زراع. قال: يا رسول الله هل لها إلا زرعان؟ هنا شيء تاني، إن الجدل لا داعي للجدل. طب ناولني زرع، بص في الحلة يمكن تلاقي زرعة ثالثة أو كذا. فأبو هريرة لما اعترض ما كأنه هنا ما استحقش يشوف معجزة، كأنه كان سيرى معجزة الآن، إنه يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو التمستها لوجدتها، أما إنك لو لم تقل ذلك ما زلت تناولني منها. يعني لو قلت لك هات زراعة تديني الثانية، هات زراعة هات زراعة هات زراعة، هتفضل لغاية ما أنا أسكت. يبقى كأنها معجزة من الله عز وجل. كاد يراها أبو هريرة لولا الجدل، إنه جادل الشاة لها زرعان، أنت مالك، هات بس ناول هتلاقي فيها الشيء. فلما قال هذا الشيء ضاعت منه أن يرى معجزة أمامه من معجزات النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. الحديث بقي إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.